نويت إن استيقظت في منتصف الليل لأصلي الوتر، وعندما استيقظت مبكرا صليت قبل أن أصلي الوتر، لكن أخذني الوقت قبل أن أصلي الوتر فأذن الفجر، فهل أصلي الوتر بعد دخول صلاة الفجر أو أصلي الفجر وأترك الوتر لما بعد الصلاة؟ إذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أخر إلى الضحى، إذا الضحى بعد ارتفاع الشمس يصلي ما تيسر، يصلي ثنتين أو أربع من بين ثنتين. إذا كانت عادته ثلاثا ولم يصليها صلىها الضحى أربعا تسليمتين، إذا كانت عادته خمسا فلم يتيسر له فعلها في الليل صلىها الضحى ستا ثلاث تسليمات، وهكذا. كان عليه الصلاة والسلام في الغالب يوتر بإحدى عشرة، إذا شغله مرض أو نوم صلىها من النهار ثنتي عشرتها، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها، إن صلىها ثنتي عشرة يعني ست تسليمات يسلم كل اثنتين عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشروع للأمة الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.